صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. هذا بيان أول من اختتن وسن هذه السنة وكان في بعده هو إبراهيم عليه السلام، وكان سنه في ذلك الوقت 80 سنة. وقالوا بالقدوم، اختتن بالقدوم، بعضهم يقول بالقدوم فسر بأنه الآلة هذه المعروفة، آلة النجار، قدوم هذه اللذيذية، فضرب نفسه يعني ضربة واحدة هذه، أو بالقدوم في بلد التي في فلسطين اسمها الآن كفر قدوم، قالوا بالقدوم بهذه البلد، يعني كان ختام إبراهيم عليه السلام. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد وقال بالقدوم مخصصة يعني بالقدوم. تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد، تابعه عبد الزناد عن أبي هريرة، ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة. القدوم أو بالقدوم، بعضهم رواه القدوم، والقدوم هذا اللي هو إما هذه الآلة اللي هي مثل الفأس هكذا مالت النجار، يكون فيها كمان في وصفها شيء لخلع المسامير، أو بهذه البلد. حدثنا سعيد بن تليز الرعيني أخبرنا الدواب أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات فقط، 2 منها في ذات الله. حدثنا محمد بن محبوب حدثنا حماد بن زايد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات، 2 منهن في ذات الله عز وجل، يعني لله مو لحظ النفس، قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا، قوله إني سقيم لقومه حتى يتركوه في بيت أصنامهم حتى بما عزم ونوى أن يحطم الأصنام، ولما حطمها وخرج وبعدين سألوا عنه وقالوا من فعل هذا بآلتنا، قالوا هذا إبراهيم، سمعنا فتى يقول مقل إبراهيم فأتوه فقالوا أنت فعلت هذا بآلتنا يا إبراهيم، قالوا فعله كبيرهم هذا، ترك الفأس في رقبة الصنم الأكبر، فسألوه من كانوا ينطقون لعلهم يعني انتبهوا ان هذه اصنام لا تدفع الضر عن نفسها فكيف تعبد من دون الله، فهذه الكذبتين. وقال اي النبي صلى الله عليه وسلم بين هو ذات يوم وسار اذ اتى على جبار من الجبابرة، ملك من الجبابرة، فقيل له ان هذا رجل مع امرأة من احسن الناس، نزلوا كان نزلوا من الشام الى ارض مصر، وكان في مصر جبار فقاف وشاه من الشرط وغير راحوا ل يعني ملكهم وقالوا هذا في رجل يعني غريب نازل البلد مع امرأة من اجمل يعني النساء، فارسل اليه فسأله عنها فقال من هذه التي معقل اختي، لانه علم انه اذا قال زوجتي فانه لا ينال الزوجة الا بقتل زوجها يقتل، فقال اختي يعني لعله ان فأتى سارة قال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، قال ما في مؤمن على وجه الأرض على فيها الآن إلا أنا وأنت، وإن هذا سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبين، فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ، هذا يتناول يعني سارة، فأخذ الله تبارك وتعالى غشي عليه فقال ادعي الله لي ولا أضرك، فدعت الله فأطلق ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد، فقال ادعو الله لي ولا أضرك فدعت فأطلق، فدعا بعض حجبته فقال إنك لم تأتني بإنسان إنما أتيتني بشيطان، قال الحجب الذي يسلكم جبتوا لي يعني شيطان وليس إنسان، فأخدمها هاجر، أخدمها يعني وهبها يعني هاجر هدية لها تكون خادمة لها عبد عندها، فأتته أي سارة عليه السلام وهو قائم يصلي إبراهيم يعني في الكرب في هذا الكرب والمحنة التي كان فيها قائم يصلي الله عز وجل، فأومى بيده ما هي يعني ما يعني أراد أن يقطع الصلاة وأحب أن يسأل ما الذي تم يعني، فقال ما هي يعني ما الأمر، قالت رد الله كيد الكافر او الفاجر في نحره واخدم هاجر، رد كيده في نحره قالت واخدم هاجر انه اتاها يعني هذه الامر. قال ابو هريرة